فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. إن العباد عباد الله، بروا أو فجروا، صلحوا أو فسدوا، فنواصيهم بيد الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وإن الله سبحانه وتعالى يغار على أوليائه وأصفيائه، ويغار على عباده المؤمنين، ويغار على ذروتهم من المرسلين. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. وقد أهلك قرى ودمر مدنا من أجل معاندة رسلهم عليهم الصلاة والسلام، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، بسبب طغيانها كذبت رسولهم، كذبوا رسولهم. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، ذروا ناقة الله، لا تعتدوا على ناقة الله، واتركوا شرابها، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. وقال الله عز وجل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. دمدمه، أهلكهم الله سبحانه وتعالى، أسقطهم الله صاعقة واحدة أخذتهم الصاعقة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمروا ديار هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. وأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن أمم شتى ممن عادوا المرسلين وعاندوهم أن الله أهلكهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال الله ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. وهكذا سنة الله عز وجل في من عاد المرسلين. إذا كان الإنسان إذا عاد وليا ولو لم يكن نبيا يعاديه الله سبحانه وتعالى، فما بالك بعداء المرسلين، فإن الله عز وجل يحاربه لأنه صار عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وقد قال الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وكل من عادى رسولا واحدا عادى جميع المرسلين، وكذب جميع المرسلين، وعاد جميع المؤمنين، وألحق الأذى بسائر المسلمين من المتقدمين والمتأخرين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قالوا وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين. أغرقهم الله. وقال سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إلى قوله فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ومزق. ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى كتابا يدعوه فيه إلى الله عز وجل مزقه، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه كل ممزق، فمزقه الله كل ممزق. إنها سنن الله لا تستعجلوا. ولقد أتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون المشركين وهو متلقي في ظل الكعبة، فقال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. إن الله أغير على رسوله، أغير على عباده المؤمنين من عباده، وأغير على دينه من خلقه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نظر ابن عمر إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك وما المؤمن أعظم عند الله منك. المؤمن وذروة المؤمنين هم المرسلون عليه الصلاة والسلام. إن الله يغار. ولما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما ليلتين أو ثلاثة أتت امرأة فقالت ما أظن شيطانك إلا قد كلاك يا محمد، فغار رب العالمين على رسوله وأنزل دفاعا عنه فوق سبع سماوات والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين يبلغهم قول الله عز وجل وأنزل عشيرتك الأقربين يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، فاجتمعوا ومن لم يستطع أرسل رسولا. فلما أتوا قال أرأيتم ما أخبرتكم أن جيشا يصدقكم كنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله غيرة على نبيه ودفاعا عن رسوله، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي المسجد الحرام ويصلي بجانب الكعبة. قال أبو جهل محمد يعثر وجهه بين أظهركم، لئن جاء يعثر وجهه بين أظهركم لأطعن على رقبته زعما. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أراد أبو جهل أن يقع على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو كذلك وإذا به يتكهكر على خلفه. قالوا ما لك؟ قال لقد رأيت خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. إن الله يغار على عباده المؤمنين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ابن عبد اليمين عرض نفسه عليه فرد عليه دعوته ولم يقبل منه ولم يقبل ولم ينصره على ذلك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغموم حتى بلغ قرن الثعالب، فنزل جبريل وقال يا محمد إن هذا ملك الجبال إن شئت أن تأمره يطلق عليهم الأخشبين فعله. فناداه ملك الجبال وقال يا محمد إن شئت أن أغلق عليهم الأخشبين فأرسه، أي الجبلين العظيمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. وشاهدنا أن الله يغار أن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرسل ملائكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيرونه أن يهلكهم في غمضة بصر في طرفة عين يطبق عليهم الجبلين العظمين. هكذا قوم لوط أهلكهم الله سبحانه وتعالى، دمرهم الله. وهكذا قوم لما عثوا رسلهم وقوم شعيب أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا بالأرض المفسدين، كذبوه أعندوه أعرضوا عنه أهلكهم الله فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وللكافرين أمثالها، على المسلمين الاستقامة على المسلمين الاستقامة على دين الله عز وجل، والله غيور على عباده المؤمنين، غيور على عباده المؤمنين، ويدافع عنهم هو سبحانه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. سب رجل من الناس علي بن أبي طالب، فأرسل الله له حية في العجف حتى قال له تب تب إلى الله عز وجل، فتاب إلى الله وارتفعت عنه. وآخر سب علي بن أبي طالب، فجاءته بكرة فضربته برجلها حتى قتلته. ما بالك بمن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسولا من المرسلين؟ قال الله سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ملعونون ملعونون أولئك الفجرة الذين يؤذون أنبياء الله ورسول الله. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فنسأل الله عز وجل أن يأخذ بأخذه الشديد الأليم كل من آذى رسل الله، كل من آذى أنبياء الله، سواء بشتم أو بسب أو بتنقص أو تمرد على شرعه الحق، فإن هذا من أسباب الهلاك، من أسباب الهلاك. كاد الخيران أن يهلكا لما رفع أبو بكر وعمر أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلكا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هلاك رفع الصوت، فما بالك بالأذى والاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا انتقامه من المجرمين: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجي من أشرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. إن بطش الله سبحانه وتعالى ونقمة الله سبحانه وتعالى على الكافرين في الدنيا والآخرة، فكما عد الله للكافرين من عذاب أليم، كما عد لهم في الدنيا من الفتن ومن الابتلاءات، لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشد، وما لهم من الله من واق. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وهم في ضيق وهم في تعاسة، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل من قاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال بعيد. الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستيقظوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الكفار ما يقدرون الله حق قدره، ولا يقدرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره، ولا يعظمونه حق تعظيمه. قال الله عز وجل: ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وقال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلا يستكثر في حق الكفار الأذى للمؤمنين والمرسلين، فإنهم ما قدروا لله قدرا ولا عرفوا لله قدرا ولا لرسوله ولا لسائر خلقه. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نعم هذا. وقد علمت ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة فصلت في الذي عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصق في وجهه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عليه صدرا من سورة فصلت حتى بلغ قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. وقد علمت أيضا أيها الطالب ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في سورة الرعد، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو آخر إلى الله، قال ما من هو ربك هذا؟ أمن نحاس هو؟ أمن حديد هو؟ أمن شبة هو؟ فرجع متألما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارجع إليه، فرجع الثانية ثم قال ارجع إليه فرجع إليه وقد أنزل الله عليه صاعقة من السماء، أرسل الله صاعقة من السماء فأنزل الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ولما قال العاص بن وائل لخباب من الأرك قال والله لا أقضيك الآن حتى إنك تقول سيكون موت فإذا مت هناك فسيكون لمال الولد هناك فأقضيك استهتارا واستهزاء. فأنزل الله عز وجل دفاعا عن ولي من أوليائه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا يسألن ماله ولدا أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. إن الله عز وجل إن أمهل هؤلاء الكفرة فلمضاعفة العذاب عليهم من مات على هذا الحال وأملي لهم إن كيدي متين. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا.